الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. هذا هو الدرس التاسع من شروح نواقض الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، وأحسن إليه وأجزل له المثوبة. توقفنا في المرة الفائتة عندما يترتب من أمور وأحوال على اعتقاد المسلم كفر الكافر، فإذا كان معتقدا كفر الكافرين وشرك المشركين فإن أحوالا لا بد من الإتيان بها، ولا بد أن تنبني على ذلك أمور ذكرنا طرفا منها، ونواصل اليوم إن شاء الله تعالى فيما تبقى مما يتيسر ذكره. وهذا قد جمعه العلامة الفوزان حفظه الله تعالى وأحسن إليه، وقال: سادسا، ومما يترتب على تكفير الكفار عدم البداءة المشركين والكفار بالسلام. قال صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإن سلموا فقولوا عليكم. وهذا إشارة منه إلى هذا الهدي العظيم، وهذه الأمور لا تغيب عمن نظر في السنة وعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هو مما شاع ضده في هذا الزمان، فبدلا من أن يطبق هذا الهدي ويصبح شائعا بين المسلمين أن لا يبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، فتجد تسابق الناس إلى السلام عليهم وإلى إظهار المشاعر الدافئة والمودة، وكل ذلك بحجة أنهم ليسوا غلاظا، وربما استدلوا بالآية: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هناك فرق بين أن أدعوهم بالتي هي أحسن وأجادلهم بالتي هي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، هذا عند الجدال والمحاججة والمناظرة. وكذلك في باب الدعوة التلطف وزيارة الكافر كما ذكرنا، وعيادته كذلك، وربما إهداؤه، وحتى في الصدقات جعل الله سبحانه وتعالى لهم نصيبا بهذه الحجة، وهي حجة التأليف والمؤلفة قلوبهم. لكن هذا لا يجعلنا نهدم هذه الشعيرة أو هذا الهدي النبوي ونهمله ونهجره، فإن بداءة اليهود والنصارى بالسلام ممنوعة، ليست جائزة. وكذلك إن سلموا علينا لا نسلم عليهم بمثل ما سلموا، وإنما نقول وعليكم، هذا هدي وذاك هدي، فلا يخلط بين الهديين، الهدي في دعوتهم التلطف بهم وأن يحسن إليهم، كما قال سبحانه وتعالى: أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. هذا في حال أنهم لم يكونوا مقاتلين، لم يكونوا محاربين، هناك كافر حربي وهناك كافر معاهد، وإلى غير الكفار أنواع فيما يتعلق بتعاملهم مع المسلمين. لكن كلهم جميعا، من كان مدعوا أو من كان محاربا أو غيره، فإنه لا يبدأ بالسلام، وليس معنى ذلك أنه لا يدعى إلى الله سبحانه وتعالى أو أنه لا يتلطف به في باب الدعوة، ولكن هذه شعيرة وهذا هدي نبوي لا يهمل ولا يهجر. قال رحمه الله: سابعا، لا يصدرون في المجالس ولا يفسح لهم الطريق. قال صلى الله عليه وسلم: إذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. هذا بمعنى أنهم لا يمنعون كما قال الشيخ حفظه الله من العبور والمرور، يمرون ويعبرون، ولكن لا يفسح لهم ولا يقدمون في المرور كما يفسح للمسلم، ولكن يتركون فيأتون من جوانب الطريق إهانة لهم، لأن الله تعالى أهانهم، ومن يهن الله فما له من مكرم. فالمسلم لا يقدم من أخره الله، ولا يعلي من أذله الله، لا يعز من أذله الله سبحانه وتعالى، ولا يعلي من أهانه الله جل وعلا. هذا كله فيه حتى يعلم المسلم عزة دينه، وأنه إنما يكون عزيزا باتباع الدين واتباع الملة والنطق بالشهادتين. وفي المقابل يعلم الكافر أن هذه الإهانة التي يتعرض لها إنما هي بسبب كفره بالله، حتى أن العلماء في أبواب الرق ذكروا في تعريفه أنه نقص حكمي، بمعنى أنه ليس نقصا حسيا أو حقيقيا، بل هو حكم يحكم به، لا يعني أن هذا الإنسان ليس ناقصا في عقله، ليس ناقصا في أعضائه ولا إدراكه، وإنما هو نقص حكمي يحكم عليه بالنقص. قال يلحق بالمرء بسبب كفره بالله سبحانه وتعالى، يعني هذا النقص الحكمي إنما هو بسبب الكفر بالله جل وعلا، ولأجل أنه اختار خلاف ما أراد الله عز وجل شرعا. فالله عز وجل له إرادة شرعية، أمر الناس أن يؤمنوا به، وأراد لهم شرعا أن يكونوا على الإيمان، وله إرادة كونية، وهذه أقداره التي تجري على عباده ما لها من دافع. قال الشيخ ثامنا: عدم تمكينهم من دخول الحرم المكي. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. إنما المشركون نجس نداء إلى أهل الإسلام أن يعلموا ذلك، وإنما هنا للحصر، اعلموا يا أهل الإيمان أن أهل الإشراك، أهل الكفر بالله رب الأفلاك، أنجاس، ونجاستهم هنا معنوية، النجاسة المذكورة هنا نجاسة معنوية، وهي أشد من النجاسة الحسية. فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، النجاسة الحسية تزول بالمطهرات، بالماء، بالتراب، ولكن النجاسة المعنوية لا تطهرها مطهرات الأرض قاطبة، فإنها لا ترفع عن صاحبها إلا بالإيمان بالإسلام بترك الكفر. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، إلا أن يفارق الكفر ويدخل في الإسلام فترتفع النجاسة. فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، هذا حكم سار وحكم مستمر، ليس حكما مؤقتا كان له وقت وزمان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كلا، بل هو مستمر إلى قيام الساعة. فلا يمكن من دخول الحرم المكي، ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة لما نزلت هذه الآية أرسل عليا رضي الله عنه ينادي في موسم الحج أن لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، لأنهم كانوا في السابق يطوفون بالمسجد الحرام وهم عرايا، يعني أنهم يتجردون من ملابسهم، وهذا كان من شعائرهم، يقولون لا نطوف بثياب عصينا الله عز وجل فيها، وهذا من وساوس الشيطان، هذا من إغواء الشيطان لهم. وعلى ذلك فقس كثير من الناس في باب الشركيات وباب المصائب والبلايا والرزيات، يجعل له حججا مضحكة ليست تتعلق بشرع ولا بعقل، كالذي يقول أنا كثير الذنوب كثير الخطايا وأنا غارق في المصائب لا يسمع الله مني وأحتاج إلى واسطة، فيدعو غير الله عز وجل ويجعل بينه وبين الله الوسائط، بهذه الحجة. الله عز وجل فتح الباب للجميع. قل يا عبادي الذين أسرفوا بلغوا حد الإسراف في المعاصي، وبلغوا حد الإسراف أي مجاوزة الحد في الخطايا والسيئات. لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقال الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، ففتح الباب لكل أهل الإيمان، بل حتى أهل الإشراك فتح الباب لهم حينما تكلم سبحانه وتعالى على من جعل عيسى ابن مريم إلها مع الله وجعله ابنا لله، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. قال تعالى أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. فتح لهم الباب ولم يغلق لهم باب التوبة، وإن الله سبحانه وتعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، أي ما لم تبلغ الروح الحلقوم، فإن الله يفتح الباب له كي يتوب يبسط، كما قال صلى الله عليه وسلم يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. فإذا ظهرت العلامات الثلاث فإنه لا ينفع نفس إيمانها، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وليس المقصود كما نبه الشيخ في بالمنع في هذه الآية المنع من دخول المسجد الحرام فقط فحسب، كلا، بل كل الحرم عليهم حرام، كل الحرم حرام، وحدود الحرم معلومة، فكلها حرام على أهل الإشراك من غير المسلمين أن يدخلوها، من لم يكن مسلما فلا يجوز له دخول الحرم وليس المسجد فحسب. ويزيد الأمر على ذلك فيما ذكره الشيخ تاسعا، قال ومما يترتب على تكفير المشركين والكفار أنه يلزم ولي الأمر إخراجهم من جزيرة العرب، إخراجهم من جزيرة العرب. والعلة في ذلك كما ذكر الشيخ، قال لأن جزيرة العرب منبع الرسالة والدعوة، هي منبع رسالة الإسلام وأصل الإسلام وأصل الدعوة المسلمين، فلا يجوز أن يبقى فيها دين آخر غير دين الإسلام، فهنا يمنعون من سكن جزيرة العرب بصفة دائمة. لكن إذا أتوا مسافرين كما ذكر الشيخ لتجارة أو لسفارة أو غير ذلك من المهمات، أو إذا استخدمه المسلمون لعمل لا يحسنه غيرهم فلا إشكال في ذلك، وإنما المنع من الاستقرار والإقامة الدائمة والتملك في جزيرة العرب، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند موته أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب. والتنبيه هنا أن هذا لولي الأمر ومن اختصاصه هو، وليس لغيره أن يقوم بتنفيذ هذا الحكم، إنما هذا لولي الأمر، وهذا ما فعله الصحابة رضي الله عنهم، فإن الذي تولى ذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو الفاروق عمر رضي الله عنه. لم يذهب أحد الصحابة ممن علموا هذا الحديث إلى اليهود والنصارى فقاموا بإخراجهم على وجه الآحاد، بمعنى أن هذا يخرج اثنين وهذا يخرج ثلاثة وهذا، لا، وإنما تيقن بعد أن تيقن الفاروق رضي الله عنه من الحديث ونسبته للنبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك أمرا واقعا، بمعنى أنه أخرجه إلى الواقع، وذلك كما جاء عن ابن شهاب قال ففحص عن ذلك عمر بن الخطاب، أي فحص عن هذا الحديث، لا يجتمع دينان في جزيرة العرب. وهذا عند الطبراني في الأوسط عن عائشة رضي الله عنها لا يترك في جزيرة العرب دينان، وهنا لا يجتمع دينان في جزيرة العرب. قال مالك قال ابن شهاب ففحص عن ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى أتاه الثلج واليقين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع دينان في جزيرة العرب فأجلى يهود خيبر. من الذي أجلاهم؟ ولي الأمر وهو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هو الذي تولى ذلك، وعلى ذلك يكون الأمر حتى لا يفتح الباب على مصراعيه للفوضى. فالحدود والأمور العامة هذه يقوم بتوليها وتنفيذها ولي الأمر. عاشرا مما ذكره الشيخ حفظه الله قال: ومما يترتب على تكفير المشركين والكفار عدم الثناء عليهم ومدحهم، فإنك أي عدم مدحهم، لأن الله تعالى ذمهم وهم أعداء الله ورسوله، فكيف تمدحهم؟ وجاء بأمثلة أن الناس يشيعون أن هؤلاء عندهم أمانة وعندهم تعامل وعندهم كذا وهكذا، في المقابل تجده يحط من قدر المسلمين ويجعل عندهم كل بلية: المسلمون غشاشون، المسلمون كذابون، المسلمون منافقون، المسلمون يقتل بعضهم بعضا، المسلمون وهكذا. هؤلاء يهتمون بالمواعيد والمواقيت، والمسلمون لا مواعيد عندهم، ويقول لك: ذهبت إلى الغرب فوجدت مسلمين بلا إسلام، وذهبت إلى الشرق فوجدت إسلاما بلا مسلمين. هذه كلها مقالات باطلة. كفى بالكافر أنه كفر بالله رب العالمين، مهما كان محسنا لما بقي من الأحوال فإنه أساء، أبلغ الإساءة وهدم كل ما لديه من إحسان بكفره بالله رب العالمين. فالثناء عليهم إنما يكون مضادا لاعتقاد كفرهم، فكيف أعتقد أنهم كفار أنجاس ثم أقوم بالثناء عليهم؟ هذا يضاد ويخالف تماما هذا الاعتقاد. اعتقدت أنهم كفار فلا بد أن أجعل ذلك واقعا عندي بعدم الثناء عليهم. قال حفظه الله تعالى: الحادي عشر: ومما يترتب على تكفير المشركين والكفار تحريم التشبه بهم في لباسهم وعوائدهم الخاصة بهم، والتشبه بهم في عباداتهم أشد. قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. هذا عند الإمام أحمد، الصححة وعلامة الألباني رحمه الله. وهذه قضية عمت بها البلوى في هذا الزمان، وهذا عند علماء الاجتماع يقولون بأن الأمم المغلوبة تتبع الأمم الغالبة، المغلوب يتشبه بالغالب، وهذا ينتشر في شريحة الشباب. ومما يؤدي إلى ذلك التشبه الإعلام الذي يركز بطاقته الكاملة على جرفهم من هويتهم إلى هوية أخرى وإلى ثقافة مغايرة، وتلعب هذا الدور الخبيث مؤسسات ومراكز تعتمد إما على الرياضة في تسويق اللاعبين، هم تسموا باسم اللاعبين فهم لاعبون، وهذا اللعب ليس عمدة في الحياة وليس أساسا لها، فكيف يجعل الشاب المسلم قدوته ونموذجه الذي يحتذي به يجعله لاعبا لاهيا؟ هذا وإن كان مسلما، كيف به وهو كافر نجس لا دين له؟ فإن جل من تسطع أسماؤهم وتلمع صورهم وتتراءى في كثير من الوسائط والوسائل الإعلامية من اللاعبين كفر، لا دين لهم. وهنا القضية، وهنا المشكلة، هنا الكارثة: الإعجاب بهم، التعلق بهم. وما كان ذلك إلا بسبب هذا التسليط الإعلامي على هذه الرياضات وعلى إبراز أولئك نجوما، فأسموهم نجوما. وانظروا إلى مصائب هذه الأعصر. النجوم تطلق على أفسد خلق الله سبحانه وتعالى في أخلاقهم وفي سلوكهم، على الفنانين والفنانات، المغنين والمغنيات، الممثلين والممثلات، ممن يتبارى في إظهار العورات وفي إظهار السوءات وفي إبراز الاختلاط وفي تعليم الناشئة كيف يزنون وكيف للخمر يشربون وكيف لآبائهم يعقون. كل ذلك يحصل منهم ليلا نهارا صيفا شتاء على مر السنين. ومع ذلك فإن هذا الوصف لا يسقط عنه نجوم، كيفما اتفق مهما فعل فهو في إعلام المسلمين، ناهيك عن إعلام الكافرين، هو نجم. والنجم من صفاته العلو ومن صفاته الهداية، قال تعالى: وبالنجم هم يهتدون، فهو الذي تهتدي به في ظلمات البر والبحر وعلامات، وبالنجم هم يهتدون، وهو عالم رفيع الدرجة. هكذا أرادوا أن يكون أسفل الناس في مجتمعات المسلمين هم أعلى الناس طبقة، أعلى الناس كعبا، أعلى الناس ظهورا أكثرهم. وهذه مصائب. مر بي خبر في إحدى المرات أنا أقرأ أن أحدهم ممن يتبع وممن يتابع ممن له الملايين من المتابعين من أهل الإسلام، وهو فاسق، ليس إلا فاسق، مغني ممثل يرصد جائزة، يقول لمن يحصي: كم مرة قلت الكلمة الفلانية في أغنية الأخيرة؟ هل قلتها 100 وكذا أم 100 وكذا؟ أمر عجيب. والناس يعلقون والناس يبارون، يباري بعضهم بعضا في كسب ود أولئك وتوقيعات أولئك والتصوير مع أولئك، بدلا من أن يجلس الناشئ والشاب يحصي عدد ما حفظ من كلام الله سبحانه وتعالى، كم حفظ اليوم وكم سيحفظ غدا، هو يحصي قل جائزة كذا وجائزة قيمة. لمن يحصي كم مرة قلت كلمة كذا في أغنية الأخيرة؟ والمراد أن يهجر الناس أعمالهم، أن يهجر الشباب دراساتهم، أن يهجر الشباب القرآن، أن يهجر الشباب الأحاديث، ثم يكون همهم الأكبر أن يحصوا ماذا قال المغني، كم مرة قالها في هذه الأغنية وفي تلك الفاجعة. مصيبة ورب الكعبة. ومثل ذلك كثير يصعب إحصاؤه أو يطول حصره، ونكتفي بهذا القدر على أن نواصل غدا إن شاء الله في شرح متن نواقض الإسلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد.